بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، ومن علينا فيه بما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم وألهمنا رشد أنفسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، فهذه معاشر الإخوة الكرام وقفة مع آية واحدة من هذه الآيات الكريمات من سورة الرعد، بذكر جملة من الفوائد المستنبطة منها. أما الآية فهي قول الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية العظيمة اشتملت على جملة من الفوائد المهمة. الفائدة الأولى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في أمة جاءت في أخريا الأمم أو آخر الأمم، وقد جاء قبل هذه الأمة أمم كثيرة، وفي تلك الأمم يبعث الله تبارك وتعالى الرسل رسلا تترى، رسولا بعد رسول، إلى أن ختمت الأمم بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وختمت الأنبياء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وختمت الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وختمت الكتب بكتاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وأمته خاتمة الأمم، فهم الآخرون أي في عداد الأمم، كما جاء في الحديث قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الفائدة الثانية أن مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله. هذه مهمة الرسول، واضح بيان هذه المهمة في هذه الآية الكريمة. قال: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هذه مهمته صلوات الله وسلامه عليه، لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ. وقال عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، ولهذا يسمى رسول. وإضافة القول إليه في مثل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مبلغ له، لا باعتبار أنه منشئ له من قبل نفسه. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر باسم واحد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كفر بالله وخروج من الدين. ولما أنكر المشركون على وجه العناد اسم الله الرحمن وقالوا لا نعرف الرحمن، قالوا وما الرحمن، لما جحدوا هذا الاسم عنادا مع معرفتهم في قرارة أنفسهم بأنه من أسماء الله يعرفون ذلك، ولكن قالوا ذلك على وجه العناد، وقد غلط من ظن أنهم لا يعرفون هذا الاسم، حتى قال إمام المفسرين بن جرير الطبري زعم بعض أهل الغباء أنهم لا يعرفون اسم الرحمن، هم يعرفونه ويأتي في شعرهم كثيرا: ألا قبض الرحمن ربي يمينها، يعرفون هذا الاسم، لكنه من باب العناد والاستكبار جحدوا هذا الاسم العظيم من أسماء الله. فسمى الله عز وجل جحدهم لاسم واحد من أسمائه كفرا، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وهذا أيضا يستفاد منه وجوب تعظيم أسماء الله، وجوب احترامها وقدرها، حق قدرها، وأن لا يكون التعامل مع أسمائه كالتعامل مع أي اسم آخر، فهذه أسماء الله جل وعلا. قد قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، فهذا وصف لأسمائه كلها، أي بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه. ومعنى ذلك أن كل اسم من أسمائه دال على ثبوت صفة كمال لله، فلو لم يكن دالا على صفة أو كانت الصفة التي دل عليها صفة نقص أو صفة محتملة للنقص والكمال لم يكن موصوفا بهذا الوصف الأسماء الحسنى. فأسماء الله موصوفة بهذا الوصف لأنها بالغة في الحسن غايته وتمامه. ومن فوائد هذا الاسم التلازم بين الربوبية والألوهية، هذين التوحيدين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. قل هو ربي لا إله إلا هو، تلازم بين التوحيدين. ربي أي خالقي وموجدي الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، ربي. وربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. عامة تتناول جميع المخلوقات خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا، وخاصة أي بأوليائه وأنبيائه وأصفيائه، وهي التربية على الإيمان والتوفيق للطاعة، وهذه من ربوبية الله الخاصة بعباده وأصفيائه وأوليائه. وعامة دعوات الأنبياء مبدوءة بربي، ربنا، استشعارا منهم لهذه الربوبية الخاصة: قل هو ربي لا إله إلا هو. وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وتسمى كلمة التوحيد لأن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات اللذين اشتملت عليهما هذه الكلمة، وهما ركن التوحيد: نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، هو وحده جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذا هو التوحيد العملي. وأما الأول قل هو ربي، هذا التوحيد العلمي. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، علمي وعملي، وكل منهما مقصود بالخلق. قال الله عز وجل في بيان التوحيد العلمي وأنه مقصود للخلق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، هذا توحيد علمي. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق ليعبدوا، فالغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها العلم والعمل. ولهذا التوحيد نوعان: علمي قل هو ربي، وعملي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. وهذان النوعان من التوحيد متلازما، يلزم من إقرار العبد بربوبية الله وإيمانه بتفرده سبحانه بالخلق والرزق والإيجاد والنعم، أن يفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة فلا يجعل معه شريك في شيء منها. قل وربي لا إله إلا هو، أي كما أنه تفرد وحده بخلقي وإيجادي فلا أعبد إلا هو ولا أصرف شيئا من العبادة إلا له، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومثل قوله: وأنا ربكم فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على التلازم بين هذين النوعين من التوحيد. ومن فوائد هذه الآية أهمية التوكل على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيجب عليه أن يفوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى، معتمدا على الله، ملتجئا إليه، صادقا في توكله عليه سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أهمية التوبة والإنابة والرجوع الدائم إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما نهى عنه جل وعلا وزجر، وفعل ما دعا عباده إليه وأمرهم بفعله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الجمع بين التوكل وفعل السبب، وذلك في قوله: عليه توكلت وإليه متاب. الجمع بين التوكل وفعل السبب، التوكل عليه توكلت، فعل السبب وإليه متاب. ولهذا نظائر: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. يأتي الجمع بينهما في نصوص كثيرة جدا. والتوكل كما تقدم اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، فيجمع مع هذا الاعتماد وهذا التفويض وهذا الالتجاء، يجمع مع هذا بذل الأسباب بفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والناس في هذا الباب عن التوكل وفعل الأسباب طرفان ووسط: قسم أعمل التوكل وأهمل الأسباب،